إذا تنازعت محبوباتك مع ما يحبه الله ورسوله هنا الامتحان، هنا الامتحان. أذن المؤذن للصلاة، صلاة الفجر، وسمعت الأذان، وكانت الليلة باردة وأنت بغطاء دافئ. هنا النزاع بين إيش؟ بين ما تحبه أنت من النوم والدفء، وبين أن تخرج متوضئا إلى صلاة الفجر. هنا الاختبار، فهمتم؟ إذن يمكن للإنسان يقول إن الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، لكن يقال ليس بأمانيكم، وليست هي الدعاوى، لا، هذه من البراهين على أن محبة الله ومحبة رسوله أحب إليك من الفراش الوفير ومن هذا الدفء في الليالي الباردة. تقوم فتتوضأ ثم تخرج إلى المسجد بخطى مباركة،